القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وصورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: الحجاب فرض بنصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة، والتفاصيل على الصفحة التالية. أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا يؤكد فيه أن الحجاب فرض ثبت وجوبه بنصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة، وليس لأحد أن يخالف الأحكام الثابتة، كما أنه لا يقبل من العامة أو غير المتخصصين مهما كانت ثقافتهم الخوض فيها. ومن الآيات القرآنية قطعية الثبوت والدلالة التي نصت على أن الحجاب فرض على كل النساء المسلمات قول الله تعالى: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وإن المتأمل بإنصاف لقضية فرض الحجاب يجد أنه فرض لصالح المرأة، فالزي الإسلامي الذي ينبغي للمرأة أن ترتديه هو دعوة تتماشى مع الفطرة البشرية قبل أن يكون أمرا من أوامر الدين. فالإسلام حين أباح للمرأة كشف الوجه والكفين وأمرها بستر ما عداهما، فقد أراد أن يحفظ عليها فطرتها ويبقي على أنوثتها ومكانها في قلب الرجل. وكذلك التزام المرأة بالحجاب يساعدها على أن يعاملها المجتمع باعتبارها عقلا ناجحا وفكرا مثمرا وعامل بناء في تحقيق التقدم والرقي، وليس باعتبارها جسدا وشهوة، خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في المرأة جاذبية دافعة وكافية للفت نظر الرجال إليها. لذا فالأليق بتكوينها الجذاب أن تستر مفاتنها كي لا تعامل على اعتبار أنها جسد أو شهوة، إضافة إلى أن الطبيعة تدعو الأنثى أن تتمنى على الذكر وأن تقيم بينه وبينها أكثر من حجاب ساتر حتى تظل دائما مطلوبة عنده، ويظل هو يبحث عنها ويسلك السبل المشروعة للوصول إليها، فإذا وصل إليها بعد شوق ومعاناة عن طريق الزواج كانت عزيزة عليه كريمة عنده. وقد أوضحت الفتوى أن الذي فرضه الإسلام على المرأة من ارتداء هذا الزي الذي تستر به مفاتنها عن الرجال لم يكن إلا ليحافظ به على فطرتها، كما أهابت بمن يروجون مثل هذه الأحكام والفتاوى أن يكفوا ألسنتهم عن إطلاق الأحكام الشرعية دون سند أو دليل، وأن يتركوا أمر الفتوى للمتخصصين من العلماء، وأن لا يزجوا بأنفسهم في أمور ليسوا لها بأهل، وأن ينتبهوا لقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم. على هذه الصفحة مع ومضات. أعزائي المستمعين، نتحدث اليوم عن كلمة جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي كلمة باخع. معنا الآن فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، أين جاءت هذه الكلمة؟ كلمة باخع جاءت في سورتي الكهف والشعراء. نعم. يقول تعالى في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال سبحانه في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فضيلة الشيخ، ماذا عن المدلول اللغوي لهذه الكلمة؟ كما جاء في معاجم اللغة العربية يقال: بخع نفسه بخعا، أي قتلها غما. ومنه قول الشاعر العربي: ألا أيها الباخع الوجد نفسه بشيء نحته عن يديه المقادر. وبخع بالحق بخوعا، أي أقر به وخضع له. ويقال: بخع الأرض بالزراعة بخعا، أي أنهكها وتابع حراستها. وبخع بالشاة إذا بالغ في ذبحها حتى بلغ القفا. ومعناها في الآية الكريمة: فلعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها على آثار قومك الذين قالوا لك: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، تمردا منهم على ربهم إن لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلناه عليك. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدعوة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مهموما جدا بالدعوة، ويحرص حرصا عظيما على إيمان قومه، حتى نزل هذا العتاب الرقيق للنبي صلى الله عليه وسلم كي لا يتعب نفسه في إيمان من صد وأعرض عن دين الله. فمهمة النبي هي التذكير والبلاغ والدلالة على الحق، أما إدخال الإيمان إلى القلوب وأما تزكيتها فهذا شأن إلهي خالص. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله في حقه: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وفي ذلك دلالة على الحرص العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان حريصا على إيمان قومه، فلم يكن أحد أشد نصحا لأمته وشفقة عليها منه صلى الله عليه وسلم، حتى كاد أن يموت أسفا على ضلال من ضل من قريش وهم يؤذونه ويعذبون أصحابه. وقد كان يحزنه مسارعتهم في الكفر حتى نهاه الله عن ذلك، وبين سبحانه عاقبة كفرهم وصدهم عن الإيمان. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولقد نزلت سورة عبس في هذا الشأن أيضا، حين أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، حيث جاء للنبي صلى الله عليه وسلم طالبا التذكير وعنده جماعة من كفار قريش يكلمهم ويدعوهم ويأمل في إيمانهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أرشدني، وعنده بعض المشركين، فجعل رسول الله يعرض عنه ويقبل عليهم، فأنزل تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. والحمد لله أولا وآخرا. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان: فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن الله تعالى أمرنا بالاتعاظ والتفكر والاعتبار والتدبر، وضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم لتكون ذكرى للذاكرين، فقال: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، كما قص علينا من نبأ المرسلين وأحداث السابقين لنقف على ما فيها من دروس وعظات وعبر وآيات. وقال الحسن البصري: للمؤمن 4 علامات: كلامه ذكر، وصمته تفكر، ونظره عبرة، وعلمه بر. وكان بعض الصالحين يقول: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. إن من الاعتبار أن يتفكر الإنسان فيما صدر منه في يومه وأمسه، فإن وجد خيرا حافظ عليه واستزاد منه، وإن وجد غير ذلك بادر إلى علاجه وتصحيحه. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ويقول الحسن البصري: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك، فهنيئا لمن تفكر واعتبر وتذكر واتعظ. فالعاقل في تفكر دائم للرقي بالنفس والاستزادة من الخيرات وفعل الصالحات، فدوام التفكر سبب لإزالة العيوب وتكميل النقص ومحاسبة النفس. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. والعاقل من اعتنى بسمو نفسه ورقي روحه وصلاح أحواله واستقامة سلوكه. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن وجوه الاعتبار أن يعتبر الإنسان بغيره ليستفيد مما استفاد منه غيره، ويتجنب ما أخطأ فيه أو تضرر منه، ويتعلم مما يدور حوله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. يقول الحق تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. ومن وجوه التفكر والاعتبار التأمل في بديع خلق الله تعالى والتفكر في عجائب صنعه. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان ليلة من الليالي قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد.